دلوقتي مش هيعجبه من اول التشريف، لكن بعد شويه يعني لانه شباب شويه شباب شويه مع الاستاذ بتاع مكان مش عايز تبدأ من سنة عايز الشباب عندي ترومبين ثري ودين اس ودين سي الفا 2 ماكروغلوبيون الفا 1 انتي بريبسين هيفرينكو كون فاكتور لا وشعره شعره سينمائي نفس الولد سينمائي ما انت ما غنيتش انا يعني انت عم جابك عشان ده اسمع عكس تبع هذا المهم حصل انت ما اندمتش انت ما اندمتش فلات بليكتس محدش يقرا بقى بس فهمت ده قصه سيئه قوي بتاعت المهم بس المهم نظري قوي جت بليكتس راحت قاعده ليه عملت قشرة جراي بتسمي الجراي كلاستر قشرة ايه؟ جراي على القشرة دي يتكون ار بي سي طيب خط احمر على خط الجراي خطوط حمراء كده بين الخطوط الحمراء خطوط جراي يعني ار بي سي سبايدر بعد كده بريكنج بعد كده ار بي سي لغاية اسمها ثرومبس الخطوط اللي هي جراي الفحمر دي اسمها لاينز اوف زان طيب ما كان سمعت مو سمعت لما قفلت بالكامل الدم اللي كان جاي خلاص مش عارف يعدي فكمية الدم من عند الثرومبس لغاية الفيرست تريبيوتر اللي الدم جاي كده التريبيوتر ده فكمية الدم كله ركز معايا الكولومبس بلاد من الثرومبس الفكره استاجننت ما بيتحركش خالص ما بيشربش خالص فيبقى ثرومبوز يعمل بلاد كلوت جيلي شفت الخروج الدم شفت ده شويه دم نزلوا وبقى كلوتد بلاد كلوت جيلي كده جيلي اسمها جيلي لايك ثرومبوز يا ريت ما تقراش حاجه لان عندك كلمه اسمها بروباجيتد ودي اخطر مرحلة في الدي بي تي لان الجيني لايك ثرومبس دي لوزلي اتاتش للثرومبس الاصلية مع اي خبطة رجل في الارض تتاتش وتخبط تطلع فوق كده كده الهارت والبالمونري ريز عشان كده بيجيله دي بي تي ينيمه في السرير ونرفع له رجليه وما يتحركش ولا الحمام الكاكا في السرير البيبي مية في السرير بيبي كاكا كله في السرير ما ينزلش رجله في السرير لاي سبب لان النافذه دي هرمون الاجنيزم تفضل جيلي كده وسايبه 10 ايام وقلت لك ان الثرومبس عامله رياكشن عامله تندرز عامله فيها فيبر فبتلاقي ان نتائج الرياكشن ده فيروزس وكل زهق تبقى ادهرنت للوجه الحمد لله تطمن ودي تاخد حوالي 10 ايام عشان تبقى ادهرنت بس يحصل يحصل عشان تبقى قادرة تقول بفايبروز تكون بلوظت الفلاتل فالفالز بتدوز ديستراكشن تقص بقى خلاص فالز يدوز بس انا مرمش بعد 3 لـ6 شهور يحصل حاجه اسمها ريكانريزيشن الترومبه دي تفتح والدم يرجع يمشي تاني في البيت واطلع العطشانه ونميها بالايمان والمياه تعود الى مجاريها خلاص ريكاناليزيشن سالكم سؤال بعد ريكاناليزيشن الفينس سيستم سليم ولا عيان؟ عيان طبعا لان الفلافل بتاعت الكومينيكيتورز كانت اتكسرت وكمان الفلافل بتاعت الديب سيستم باظت باظ منها قد ايه ملهاش قانون يصح حته صغيره حته كبيره ايه بقى بروباجيتنج ثرومبس دي استدارك واسمعني الدم اللي جاي من التريدوتر هي الثرومبس دي هنا وبيتكون على حته بريكت وعنده زن جديد اثرت التلفزيون بقى الدم من هنا لغايه هنا استجنت تروح مكون ثرومبس دي وبعدين تتكتل من هنا بقى من هنا لهنا استجنت ثرومبس جديده تاني اللي هنا ما شافونيش الدم جاي لقى الثرومبس دي وتبقى كمان جو بليتنس ولاينز وزيت وتروح قافل قافل التريبيوتر بقى الدم من هنا لهنا استجمد وتكون الثرومبس دي هنا وبعدين تاهوا من هنا وانتوا الحفلة في البيت ولا من هنا لهنا تستغل. يصح جدا جدا جدا بي بي تي يفضل يعلى يعلى لغايه ما يوصل في ابنك ايه. طب انت تبقى بروباجيتنج امتى مش بروباجيتنج؟ حسب قوه البريدسبوزنج فاكتورز. وفي الاخر انا باثولوجي انا مش فيسيولوجي. محدش يسال نفسه اشمعنى ده في ده والظروف دي خالص. شاب جنبينا 22 سنة بيشرب سجاير خالص ولد مستقيم استقامة رهيبة زي الفل ماسيف مايوكاردير انفاركشن عدى منها صحيح لكن اهو. وراجل تاني هايبر تنسيف وبيشرب سجاير ليل نهار وبيشرب كسال كاس كل يوم الصبح وبالليل وستريس رهيب وعلى 70 سنة ما جوش انفاركشن. ده باثولوجي. الباثولوجي ليس له قوانين. له ترجيحات اكتر المفروض كان يمكن لكن عشان خاطري ربه دي عشان تبقى كريشن شاطر. تبقى كريشن شاطر تبقى فاهم ان مفيش تفرج للخلق. نقرا مع بعض المكتوب عندكم. ويقول غالبا تبدا بس احب اشرح بعد كده. ايه الفيمورال فهمنا ليه؟ ده مكان الايه اللي بتنفذ بتتخبط في العمليات. لكن ليه الكاف فينس ساينسز دي اشهر حتى من الايوفيمورال؟ ايه الكارب فينس فاينسز؟ الفينس عباره عن فينس تيوبس مش فيها دم. بدايه تجميع الدم في اللور ويند بيتكون في الكارب ماسلز فينس ساينسز ليكس اوف بلاد مش تيوب. فالليكس دي قطع عن قطع الاستجنيشن فيها اكتر من الفين. وان كانت بايند الاندوثيليا سيلز زي الباسلز ففي الكارب فينس ساينسز غالبا تبدا فيها. ودي اقل دي بدي خطوره ست ربنا الخطير بتاع الانفيرم اللي فوق. لكن الكارب فينس ساينسز من اشهر اماكن يبدا فيها دي بي تي. يبقى غالبا بتبدا في الكارب فينس ساينسز او الانفيرم البيت باي ادفانس اوف ليكتس الاندوثيليوم سيل سيستم الجري كلاستر فايبرز وار ديزيز ار ديبوزيتد از لايرز ان بتوين البيتس ليفنج لامينيتد يعني مخطط appearance known as the lines of Zan when the vein is totally occluded a non-adherent jelly-like propagated thrombus spreads up a vessel as far as the next major tributary. The thrombus is loosely attached to the embolism. Later the thrombus becomes tightly adherent to extravenous vein. تحتاج 10 ايام غالبا عشان تبقى طايق لي ادنى محتاجين 10 دقيقة. لكن عشان تبقى طايق لي ادنى بتكسر البلابل ديستركشن اوف فالفز بتحصل ريكانالايزيشن اكتر من 3 ل 6 شهور. ورسم ده بالباثوجينيسيس رمز السيستم الخارج. لا مش على فكرة بقى. الرمز الاكثر ورودا والاشهر في تاريخ السيستم في المحل 10 شهور واحد الامان كمالجيش اول مرة في حياتي شرحت الباثولوجي ميسيز معرفش ليه ايه المربط اللي عندكم ده بواحد امان معرفش بس لبس الكارت وراس سيستم لبس واحد امان. يا سلام انسى بيوز ودي مركب كده الشراع اهو والنخلة اهي بلاش نخلة عشان الشمس كمان اهي شمس واحد اهي شمس السيستم واحد اهي يلا كل واحد اسم لازم ودي واحد اهي نسمها للميكانيكال بيكشر من البطاقة شميكا تقول لي انما اللي بتاخدها في حياتي بتاخدها في مسمى مش كيف الشمس انما عندي جديد اول ما يجيب اي موضوع رسم زمان اول حاجة رسم الشمس اول ما يقضى نمرة الشمس الموضوع ده الدم الصح موجود ده دروس دايره كده وبالمسطره الطويله دي والقلم برتقالي. انا اي حاجه بقى الثوره الصناعيه الشمس وزوا عين الشمس وزي الشمس رحلة إلى عظامة الشمس أي مكان أنت لحالة الشمس قد شكورة شمس حتى وضع ضوء الشمس وحب ضوء يعني واحد تمام دي اللي جاهد اخطر في بالي ما تزعلوش مني ما ليش عارف خالص أنا قلت هدقل الكلمات في كل جملة يبقى الكلمات دي واحد تمام بالنسبة لك تحفظه ينتمش عليه يخلصه البارثوجينيسيس اوعى تفهم ان البارثوجينيسيس تكتب الكلام ده وتسكت تقول له ايه كراستا هتبقى رايز وزان هتفتحش كويس تريك الاليزيشن لا مش هي البروتون بس مش كده ده كمان يفكرك باللي قبليه واللي بعديه لكن الخمس كلمات دول ركب على الجمله الخمسه دول دول واحد تاني ماشي يا ولاد يلا بقى نحتاج مع بعض جاي كراستا وراين لوزان وجيرارد وليد ترامبس ستراكشن اوف فايبس وليد كاميرايزيشن ايوه قبليها كان فيه بس يعني فين مقفول من سيستم مقفول من ترامبس وليد الحدود مش قلقان من ترامبس وليد الصفحه شكل وفين الدراج صعب جدا كله على سوبرفيشال سيستمز كتب بعد ايه كاميرايزيشن بقينا احسن بس مش طبيعي خالص في حاجه بسيط خالص بعد كده ممكن يتحرك بقى اه طب وعارف مين اللي هي الحاجه دي بريتس صح بريتس القشره الاوليه بريتس اسمها بريتس بس القشره الرمادي احفظوا بس عشان زمان مع بعض دلوقتي احفظوا واحد الامان احفظوا يا جماعه دي في دي بتيجي عن طريق سبارتيشن سيستم طب ايه جاي عن طريق ايه؟ حصل كل اللي يقول معايا يلا فرين كلاستر لاين زوزان شوي لاين وبرمجين الترومبس استراكشن وبرمز فرين كما يقول معايا اجابه لازم تحفظ انا قلت تحفظ الاول فانت لسه ايه؟ على فكره اولاد الحفظ اهم بتاعه تمام كام حاجه كلها جري كلاستر لاين اوف زين جي لاين اوف ريد ترامبس ديستراكشن اوف فايروس تقريبا انا مش عارف ايه ده هو اسمها فايبرين ريد ايجنت عايشه باسمنا شغلتها بتاع فايبرين وايز في حاجه اسمها فايبرين ريد سيستم جوه باسمنا مش كل يا جماعه في يوم من الايام خدت بره حقنه وريد الفيلم بقى ناشف كده وكور ديستراكشن بعد شويه ضري هو ده كان ترومبس بقى ليه كان عايز وايه اهو فين الجزء الاسم ما بيتكلمش عن يبقى فايق قال لي الجزء اللي راح شرب ده ماشي هنا كده هنا في ترومبس اكتر من الدم ده في الحته دي ماشي خالص وقفه بالكام تمشي ازاي الشمس الاخر اصلا لا بس انت مش هتعمل ايه؟ هتزق يمين تبقى فول اصلا يعني انا قبل الكام الكمبيوتر الجنودي ما سيبان ما يزق الكام الكام دي وقف لغايه جاي انا العسكر فيش انت بحط المصري الصغيره اللي هنا دي اللي هي فايبراي لا ولا يا ولد كلينيكال بيتشر ده على طول مع بعض الكلاسيكال بيكتشر فور الكلاسيكال مش الكومنست ما تقولش الكومنست يبقى الكلاسيكال تراب من بين يوزوالي ايكينج ديسكمفورت يعني بقى معاك يا ايكينج ديسكمفورت عن تايرنس تو بي انفولفد بالكاف او الثاي السويلينج ذا موست ريلايبل فيزيكال ساين ايفن باي ميجر ات الرازوره دي بقى في ديمتين الاسود اللي ما عندهاش حالات ديمتين دي امرجنسي الديفرنس بين ناحيتين الليفل بتاع السويلنج هيفرق لو كان كاتر وبروز يبقى في فوت لو كان فيمورال يبقى ليج ولور ثاي لو اي وفيمورال هيبقى ماسيف السويلنج في كل ليج تندرنس بريزم الكوبريسنج المسلز او جيمستيك بروف دوز ريجكشن للفوت بيعمل يعني البيت في التراب حاجه اسمها هومن ساين ليه معطوس الفشل شدت على البين اللي جواه الرياكشن شدت عليه وهو اوريدي واحده مش حابب يدوسها ومش حابب يشدك الشده توجع والدوسه توجع ليه ما بنحبهاش الحكايه دي اولا مش ريلايبل وهتفهم يعني ايه مش ريلايبل لما اروح معاك للديفرنشال دايجنوست هتلاقي ان هو انسايد بوزيتيف في حاجات كتير من دي وكمان ممكن تعمل بالمونري البوليس مش بس رايها لا الكلام ده مش صح لكن مبدئيا ناس كتير رايها عليه اتنين الكومبليكيشن جروب اول في الميزيا سيليوري الاول بعد ذلك في الميزيا سيليوري دورت ماسك ان الفورمولا دي بي تي اسوشيتد مع سيفير كونجيشن سيانوزيس والهول لور لينك لوكس ماسيف سويري اند بلو وات نوت بروبرلي تريتد بيعمل فينوس انجري تالت كومبليكيشن فينوس انجري الرابع كارمونري امبوليزم مانفيزد باي سيفير تشيست بين في كلمتين واحد تشيست بين وديستي وريموتشن وكده كان ديسكاس شويه طبعا مش كتير. وبوست فليبوتيك لين اللي لسه ما خدناهوش اكتب سي دي نشد على رجله كده كده اللي هي اللي هتكتب ار يعني بدعم لو كده شد على رجله المستفيد ده مش في كتاب الاسم اشد على البن المستفيد ده مش في كتاب الاسم شد على البن ده للشكل تقدر تستأذن اللي عايز يستأذن يحط حته واحده على حاجه اسمها فيجنيزيا الفا دورنس ف يعني مش طعم ان شاء الله. ما هي دي اللي عايز اقول لك ده مستطيل. نرى المستطيل بيقول يعني ايه فيجنيزيا الفا دورنس يعني means it painful right swelling. وفيجنيزيا سيريوري means it painful blue swelling. يبقى فيجنيزيا يعني swelling. ودورنس يعني painful. يعني ابيض وسيريولي يعني ازرق الاسم اوتوماتيك جروب نوت انكومن تعبير مايس نو لوكال سيمتومز اور بيشنتس مي بريزنت يا اما بالمونري امبوليزم زي الراجل بتاعنا يا اما يكمل ويعيش لستات كتيره جدا جدا يقول لك بسكندري ديتي كان زمان دي بي تي مع بريجنسي او سيزيريان سكشن ما خدوش بالك يا بوست فليبوتيك لين هوفر ممكن تتوقعه ونلاقي ممكن فيفر وشوية تاكيكارديا تسلم عليته مستحيل يتوقع مستحيل لان اي عام بوست اب تبقى عنده نص درجة حرارة في مليون سبب يعمل كده غير الديجيز ايه فليبوتيك لين الالبادورنس استبدالها بوسمع الالبادورنس احنا هاخد انفستيجيشنز الفريكوينسي البا دولنس انا قلت لك صح دي حاجه الحلوه الفريكوينسي البا دولنس مع اي دي بي تي مع اي دي بي تي في ريفلكس ارتيريو ريسبكت دي احنا بنضربها عشان الدم رايح يقل شويه مش عارف يرجعه ومع اي arterial embolism في reflex venous spasm هناخدها لما نروح الاسكيمي احيانا الريفلكس سبازم ده في الدي بي تي يبقى عنيف قوي قوي قوي قوي يسخن معاه النظام ليه يدخلني في اسكيمي هي دي بريجنيسيا البا دولنس عيان جاله ماسيف انيوهيمرال ثرومبوزس حصل الفلكس سبازم عنيف جدا الليمب وارد عشان اديني تي والسبازم خلى الليمب بيل مش بلو بقى وايت وبينفول وممكن يدخل في جنجرين ممكن يدخل في جنجرين في الاجنيزيا البا دولت ليه عيان يخش في سيفير سبازم البا والتاني يقلب سيريولي والثالث يعدي لا سيريولي ولا غلطة يبقى دي الاي سيمبتوماتيك كلاسيك وليه رابع يعدي اي سيمبتوماتيك خالص دي قصة كلها ملهاش احكام عندنا بس بعرف ان الالبا والسريولي من صورتهم ماسف اليو فيمرال ثرومبوزس. ما يحصلوش مع دي بتي عرق خايف صغير، ما يحصلش يا احمد، لازم يكون دي بتي عنيف وقوي. كلهم تركبوا بولي بيبتايدز، دي نقطة مهمة. طب عدد الامينو اسيدز، الجاسترين، جاسترين سيد عمر نوعان، في سمول جاسترين في 17 امينو اسيد، وبيج جاسترين في ضعف العدد 34. الجاستريك انهيبيتري بيبتايد 43، احفظها بطريقة لطيفة. الجاستريك انهيبيتري عكس الجاسترين، الجاستين بيزود الاتس هيل، الجاستيك انيبيتري بينقص الاتس هيل، فده 34 تعكسها تبقى 43. سكرتين 27 امينو اسيدز، الكوليسيستوكاينين 33 امينو اسيدز. افتكر طالب السنه اللي فاتت من العشره الاوائل سافرت دلوقتي اسمه حسن عبدين، مصطفى اسمه حسن عبدين، فهو مخه يعني هندسي بطريقه رهيبه، يعني كان اي حاجه فيها احساب ينبسط. هو يعني لما انا قلت اول واحده ده البيج جاسترين 34 اعكسها يبقى جاسترين متر عكسها يبقى 43، حب يعني ايه؟ يلاقيني حاجه مماثله. فقال السكرتين ال 27 دي ممكن نكتبها ازاي بطريقه ثانيه؟ 3 اس 3. يعني 3 فوقيها 3، او 3 اس 3 بكام؟ يبقى دول 3 فوق بعض والاثنين تانيين 3 جنب بعض. 33 3 جنب 3 دي مفهومة. طب و 27 ممكن اكتبها بطريقة تانية، اكتبها ازاي؟ 3 اس 3 يبقى 3 فوقيها 3. يبقى السكرتين والكوليستوكالين بتوع البنكرياس واحد منهم 3 فوق بعض والتاني 3 جنب بعض. شوفوا هو بيفكر ازاي، في ناس مش فاهمه اللي قاله، مش ما فكرتش زي اللي قاله مش فاهمه. عايز اعيده تاني بقى، ارجع للصفحه دي بسرعه، عاوز اطلع حاطين وصم الجدول ده صم، لان ده سؤال نص ديجيشن وهتفتكروني باذن الله في الامتحان. هرمون ضغط الدم تاني تبين انا هقولها بطريقه ثانيه، هدرسهم هم الاربعه مع بعض. الهرمون الوحيد اللي بيطلع من الاستومك هو الجاسترين طبعا، لان هو شغله كله في الاستومك، لما الاكل يستقر في الاستومك يطلع اس ال على الاكل في الاستومك، يبقى كان لازم يطلع من ايه؟ الاستومك، من الانتراميكولر استومك. بينما الثلاث هرمونات التانيين، خد بالك خد بالك الجمله دي كويس قوي، بيطلعوا من قطر بعض واسمه الانتستين. يبقى ممكن يجيبها لي في الام اس كيو ديودينام، ديودينام هو ديودينام والابر بارت اوف جينام، هو ده الابر بارت اوف جينام. انا عاوز ناس فاهمه زي اذكياء، لانه ما كانش ممكن الهرمونات دي تطلع من الابر بارت اوف جينام، كان ينطبق عليها اغنيه ام كلثوم فات الميعاد. هو لو السكرتين والجي اي بي طلعوا من الابر بارت اوف جينام، يبقى الاس ال عشان يطلعوا لازم الاس ال يفوت على كل الانتستين، يبقى طالعين يعملوا ايه؟ ما خلاص الموضوع باظ. ده هم لازم اول قطرة اللي تطلع في الانتسل يطلع يقضوا عليه اولا باول. فعشان كده مش مصطفى غير للانبياء ان الثلاث هرمونات دول لازم يطلعوا منين؟ قطر طار واسمه انتسل قطر طار. لو طلعوا من اللور طار يبقى انتهت يبقى لهمش لازم يطلعوا اساسا خلص الموضوع. يبقى هرمون واحد يطلع من السمك بعدين اللي هو الجاسترين بيطلع من انترال ميوكوزا والستومك مدخل الستومك من تحت. الباقيين بيطلعوا منين؟ لطالب الثاني قوي اللي فاهم ده عمره ما ينسى هذا صار اسمه الانتستين. نيجي للستيمراي الوحيد اللي صعب هو الجاسترين لانه فوق الستيمراي. اي اكل يبني في الستومك لازم يطلع جاسترين. طب يبقى اي اكل بيعمل فيه ستانشن. طب اكثر اكل يستفاد هو مين؟ بروتين. يبقى بروتين دايجست بروتس. في كمبيوتر لا يسمح بين البي اتش يتخطى مين؟ يبقى الرايس في البي اتش اباب 2 هو ده الكمبيوتر وبعدين الفيجاس يبقى 4 ستيمولاي. بينما ايه السكريتين اللي هم فاضل السكريتين والجي اي بي اللي هم اعداء الاتش اللي ده هيتنبهوا لمقدم الاتش اللي طالب فاهم الدروب في البي اتش من تانل فلويد. لدرجه السكريتين فيه رقم لو حصل دروب تحت 4.5 يعني حد سكرتين طول الدور وزيت الدوكسين تحت كام؟ 4.5. الجي اي بي مش كل مخه اتقل عشان كده ما بنكتبش ارقام وبنكتب ان ليه ستيمولا اخر وكربوهيدرات اتول فات. بينما الكوليزين التجارين ده وظيفته ايه؟ ديجيشن ابسوربشن يبقى يطلع من الاكل امينو اسيد فاتي اسيد. طب تعالى الاكشن جاسترين ده الصديق الاوحد للاتقل انا شايفهم حاجه واحده طلع اتقل وعشان ما ياكلش الميكوزا يروسك الى الميكوزا وعشان ما يرجعش الاسوفيجاس ان انا املك حاجه من الاسوفيجاس ضده يبقى كونتراكشن بلور اوتوميجيات سنتر. طب نيجي السكرتين ده ايه؟ العدو الاول الاس ال يجري على الاستومك وعلى البنكرياس. الاستومك من فضل الكفايه اس ال بقى اس ال وصل الانتستين ويجري على البنكرياس قلنا في الوتيره اس ال فيطلع له بقى السكريشن الرائع الايكر سكريشن اللي فاهم اس بثلاثه لارج ان فوليوم تو دايلوت ريتش ان صوديوم بايكربونيت تو نيوترلايز ومش مهم انزايم كل انزايم. الجاستيك انيبيتري بيبتايد راح برضه للسمك قال لك كفايه اس ال انفاطي ده هو اسمه فضيحه جاستيك انيبيتري بينيبت الجاستيك سكريشن وموتيليتي. جاستيك انيبيتري ده سكريشن على موتيليتي. راح تجاست انت الموضوع قالوا دي انت كوليسيتو كاينين بنجيل بنين هنشرح فيها ايه طالب فيها الترمينولوجي. كوليسيت كاينين الاكتريشن بول بابر بنكيريا زي مين بيطلع انزيمز ريتش ان انزيمز بول ان صوديوم بايكربونيت سمول ان فوليوم دكتور صلاح فاضل فارماكولوجيكال الاكشن دي بقى ما بتحسبهاش

الأرض.